الأمير اللي فوق السبع إذا كان يعرف أمور النساء هل يمنع من الدخول إذا كان يتكلم يعرف؟ هذا من يرجع المصلحة، يرجع لولي الأمر القرآن قال وإذا بلغ الحلم فلا يستأذنه إذا بلغ الحلم، أما قبل ذلك يمنع في الأحوال الثلاثة التي بينها الله في سورة النور.